يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. تقدم بيان الربط بين هاتين الآيتين الكريمتين، الأولى فيها امتنان من الله سبحانه على عباده بالأكل من طيبات ما رزقهم وانتدابهم إلى شكر تلك النعمة، مشروطا بكونهم إن كنتم إياه تعبدون، أي لا تعبدون غيره، والشكر من أوائل العبادات. ويأتي بعد ذلك الرزق الطيب الممتن به على العباد، بيان ما حرم الله عليهم بأداة الحصر، إنما حرم عليكم الميت. وتقدم الكلام على الميتة والفرق بين الميتة والمقتولة أو بين الموت والقتل، وفي هذا التحريم عموم لجميع الميتات، والمراد بذلك بهيمة الأنعام التي كانت تباح بالتذكية، أما بقية الحيوانات فكما بين صلى الله عليه وسلم أن الله حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وجاء بيان ما استثني من الميت، وتقدم أيضا تنبيه على أنواع التحريم، ما كان عقوبة وما كان ابتلاء وما كان لمصلحة الإنسان. ثم يأتي الكلام على موضوع الدم، وتقدمت الإشارة إلى ما فيه من تحريم، وتوافدت الأسئلة بعد ذلك فيما يتعلق بنقل الدم وبيعه، وفيما يتعلق بإباحته أي بحليته وطهارته ونجاسته. ثم توالت أسئلة أخرى فيما يتعلق بنقل الدم، ما يتعلق بنقل الأعضاء ونحو ذلك. وقبل الانتقال عن موضوع الدم ونقله إلى نقل الأعضاء، فإن مسألة من أهم مسائل الدم، وهي التي تخالط حياة الناس، وهو الأمر العملي في حياتنا اليومية، حكم طهارة الدم ونجاسته. ما كان ينبغي أن نخوض في هذه المسألة لإجماع المسلمين على نجاسة الدم وتحريم بيع، وبهذا إذا أتى إنسان لنقل الدم فلا ينبغي له أن يبيع الجزء الذي أخذ منه لغيره، وإنما له أن يأخذ مكارمة، أي كما أنه يحصل عليه نوع من الفتور ونقص من القوى، ويحتاج إلى غذاء يعوض ذلك عنده، فلا مانع إذا كارمه المنقول إليه بشيء من أنواع المكارمة، سواء طعاما أو شرابا أو شيئا يعتاد به من طعام وشراب، لا على سبيل البيع والمساومة. ونأخذ ذلك مما جاء في عسب الفحل أنه لا يجوز بيعه، ولكن يكارم صاحب الفحل على ما يكون منه من علوق. ثم تأتي هذا الموضوع، ألا وهو موضوع نجاسة الدم. مقدما وقبل كل شيء، نجد جميع علماء المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء مجمعين على أن الدم المسفوح نجس، ولكن للأسف وغاية الأسف أننا نجد الآن من يوجد ويطرح أقوال الفقهاء ويقترح أقوال المفسرين ويقوم باجتهاد بنفسه ويقول إن الدم المسفوح طاهر ليس بنجس. وإذا قيل له لماذا تقول طاهرا يقول ولماذا تقولون نجسا. وإذا قيل نقول نجسا تبعا لعلماء المسلمين يقول هذا تقليد وليس هناك نص صحيح ولا صريح على نجاسة الدم. إن هذا أخطر ما يكون، أخطر ما يكون في قضية نجاسة الدم أو طهارته. ولخطورة هذا الموضوع أرجو أن ترعوا أسماعكم وأن تشاركوا في هذا الأمر، لأنه لعل بعض من يقول بذلك يكون حاضرا الآن، وإن لم يقل به فقد سمع به، لأن القائلين بذلك لا يزالون يعيشون على وجه الأرض ولهم أتباع وقد خاطبناهم وما اقتنعوا. يقولون لا نص صحيح صريح على نجاسة الدم، ونقول إنها قضية خطيرة أخطر من نجاسة الدم وطهارته، لأنه مبدأ يهدم الكثير من أحكام الإسلام. ونقول لهم ولغيرهم إن أحكام الفقه وأحكام التشريع تؤخذ تارة من نص صحيح صريح، وتؤخذ تارة من تلويح وتنبيه دونما صراحة في النص. ونجد الأمثلة من ذلك قضية خطيرة في زمن خليفة رسول الله رفيع خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه، جيء إليه بامرأة ولدت لستة أشهر فقيل إنها زانية وحملت قبل الدخول بها بثلاثة أشهر، وكان علي رضي الله تعالى عنه حاضرا. أراد عثمان رجمها فقال لا، ليس لك سبيل عليها، لقد ولدت لأقل مدة الحمل. قال وكيف ذلك؟ قال لكتاب الله. فقال عثمان وكتاب الله أيضا؟ قال نعم. قال ومن أين في كتاب الله أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؟ قال من مجموع قوله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله بجانب ذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحولان الكاملان 24 شهرا. فإذا أسقطنا حصة الحمل من مجموع الحمل والفصال لم يبق للفصال إلا 6 أشهر، فهي أقل مدة الحمل. أين النص الصريح في كتاب الله بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ فإذا ضيعنا هذا المبدأ وألغينا اجتهاد العلماء الراسخين في العلم أضعنا أنفسنا أولا وأضعنا شرع الله. الشيء الثاني بإجماع المسلمين أن من جامع في ليل رمضان وأصبح ولم يغتسل فإنه يصبح صائما وصومه صحيح. أين هذا في كتاب الله؟ يأخذونه أيضا من كتاب الله. بماذا؟ بما يسمى عند الأصوليين بدلالة الإيماء والتنبيه، وهو أخذ الحكم لا في محل النص عليه. وذلك لما بين سبحانه أحكام الصيام وما كان ممنوعا على الصائمين، فقال الآن باشروهن، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى أن قال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما أباح الأكل والشرب والوطأ إلى أن يتبين الخيطين ولم يستثن جزءا من الليل يوقع الجنب الغسل فيه، عرفنا أنه سيطلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل، وسيدخل في نهار رمضان فيكون صومه صحيح. لو لم يكن الصوم صحيحا بذلك لستنا له جزءا من الليل يغتسل فيه، وجاءت السنة المطهرة وأحكمت ذلك وبينته. فإذا أغفلنا هذا المبدأ وألغينا هذا الأصل في استنباط الأحكام، وقلنا لا بد من نص صحيح صريح في المسألة، أضعنا الكثير من أحكام الإسلام، وهذا من الجهالة أو التجني على علماء المسلمين. ونقول إن النص على نجاسة الدم، إذا جئنا إلى كتب المذاهب الأربعة وجئنا إلى كتب التفسير الدواوين الموجودة جميعها وجئنا إلى كتب الحديث سواء السنن أو غيرها، لا تجد ولا كتابا واحدا إلى قبل 100 سنة أو قبل 53 سنة لا تجد كلمة واحدة في دواوين المسلمين بأن الدم المسفوح طاهرة. وأول من قال به معروف بشخصه وله أتباعه، ووجد من يقول بقوله ويدافع عنه. ثم نقول أيضا إذا كنا سنلغي أقوال الفقهاء وأقوال المحدثين وأقوال المفسرين جميعا ونأخذ بأقوال هؤلاء المتأخرين، أي إنصاف في ذلك؟ والله إنه الضياع بعينه. من ترك إجماع المسلمين في جميع فرق العلم فقهاء ومحدثين ومفسرين ترك العلم كله وضاع مع الضائعين. ثم نأتي لهؤلاء ونقول لهم أجمع المسلمون على أن في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا التحريم يقتضي التنجيس. قالوا ليس كذلك. قلنا لهم وهم يسمعون إن السنة تدل على كل ما حرم لذاته نجس لعينه. قال وكيف ذلك؟ قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وفهم الصحابة من التحريم التنجيس، وذلك في شاة ميمونة. مر صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة يتجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. والإهاب معلوم بأنه لن يؤكل، وتحريم الميتة أكلها، والإهاب لن يؤكل، ولكن فهموا من تحريم الميتة نجاستها، ومن وتبعا لذلك يكون جلد الميتة نجسا كما أن لحم الميتة نجس. وكان جوابه صلى الله عليه وسلم على مقتضى ما فهموا فقال يطهره الماء والتراب، يطهره الماء والقرض. وجاء الحديث أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر. طهر من أي شيء؟ يطهر من ماذا؟ من النجاسة. ثم نجد علماء الحديث مجمعين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن دم الحيض يصيب الثوب أتصلي فيه؟ قال اغسليه واقرصيه وحتيه وصلي فيه. قال هؤلاء الإخوة هذا خاص بدم الحيض، فيكون دم الحيض نجس وبقية الدماء لا. قيل لهم جاءت امرأة أخرى بنت حبيش وقالت إني أستحيض فلا أطهر. قال تحيضي في علم الله 5 أيام 7 أيام أو 6 أيام ثم اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. فقلنا لهم اغسلي عنك الدم، أي دمين؟ دمها مطبق عليها لا يرتفع عنها الدم قط، واعتبرت في واقع أمرها 6 أيام من مجموع أيام الدم حيضة لها تترك فيها الصلاة، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها حائضة وتغسل عنها الدم وتغتسل وتصلي. قلنا أخبرونا تحيضي 7 أيام، يعني اعتبري 7 أيام دما حيض، ثم اغسلي عنك الدم، اي الدم تغسله؟ دم الحيض ام دم للسحاضة؟ ان كان دم الحيض فهي لازالت في حيضها، وان كان دم ما عدا الحيض للسحاضة فدم للسحاضة عرق كما قال صلى الله عليه وسلم. والعرق معناها نزيف ومعناها دم مسفوح. فإن قلتم دم الحيض نقول لكم لا زالت في حيضها فلا تصل، وإن قلتم دم الاستحاضة فهو المطلوب. ثم نأتي إلى علماء الحديث وعلى رأسهم البخاري رحمه الله يسوق هذين الحديثين في هاتين المسألتين، أحدهما في باب الطهارة والنجاسة والآخر في باب الحيض والاستحاضة. ومسلم يعيد الحديث في الموضعين، فاطمة بنت قيس في باب الطهارة والنجاسة وفي باب الحيض والاستحاضة، مستدلا في إيراده الأول في باب الطهارة والنجاسة على نجاسة الدم، ومستدلا في إيراده الثاني في باب الاستحاضة على الفرق بين الحيض والاستحاضة. وهكذا بقية أصحاب السنن. ونأتي إلى أستاذهم وأستاذ غيرهم الإمام ابن حزم، وهو إمام الظاهريين الذي لا يأخذ إلا بالنص الصحيح الصريح، فنجده في هذه المسألة يقول بنجاسة الدم حتى دم السمك. قلنا لماذا أدخلت دم السمك معه مع أن الجمهور على أن ميتة السمك مباحة بما فيها دم السمك؟ يقول إن حديث فاطمة بنت قيس لما سئلت عن دم الحيض والاستحاضة لم يكن جوابه صلى الله عليه وسلم إياها اغسليه عنك، بل قال اغسلي عنك الدم. أعاد لفظ الدم معرفا بأل، فقال ابن حزم أل هذه التي أعادها رسول الله هي أل التي للاستغراق، فاستغرقت جميع الدماء بما فيه دم السمك. فيكون ابن حزم أفقه منهم ويكون استدلاله أوسع وأدق. ثم نأتي إلى المتأخرين، وفي القرن الآخر السادس وأول السابع نجد الإمام ابن تيمية رحمه الله ولا يشك أحد في اجتهاده في الفقه، فيذكر نجاسة الدم في مجموع الفتاوى في 7 مواطن من مجموعه البالغ فوق 30 جزءا، ويستدل بأدلة عديدة. يقول إن الفرق بين الميتة والمذكاة إنما هو ذكر اسم الله وإراقة الدم عنها، فلما احتقن الدم في الميتة حرمت لفسادها ولنجاستها بالدم فيها. ويأتي إلى حديث مقل الذباب في الماء، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فيقول اتفق العلماء على أن الذباب طاهر في ميتته طاهرة، وقالوا إن ما لا دم له ما لا نفس له سائلة، إذا مات في السائل فلا ينجسه. من أين أخذوا ذلك؟ ليس نصا صريح. قالوا نعم، لأن الشراب الذي يسقط فيه الذباب قد يكون حارا مثل الشاي والحليب والمرق ونحو ذلك، فإذا مقلت الذبابة في شراب حار لابد أن تموت. فلو كانت نجسة تنجس الشراب ما أمر بغمسها، فعرفنا بأن مقتضى غمسها يستلزم موتها، وموتها في السائل لا يقتضي تنجيسه لعدم وجود الدم فيها. بينما وجدنا سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن وتموت، فقال إن كان مائعا فاتركوه كله، وإن كان جامدا فاطرحوها وما حولها. ما الفرق بين الفأرة وبين الذبابة؟ أجمع المسلمون بأن الذبابة وكل ما لا نفس له سائلة كالوردان وبعض الديدان والعقرب لا دم فيها، إذا ماتت في السائل لا تنجسه، وكل ما فيه دم سائل وأقله الفأرة إذا ماتت في السائل يقول صلى الله عليه وسلم أريقوه كله. فيقول ابن تيمية ما الفرق بين الذباب وبين الفأر إلا وجود الدم في تلك وعدم وجوده في الأخرى. وعلى هذا يستدل رحمه الله في عدة أمور. إذا أيها الإخوة، حينما نبحث هذه المسألة أو نتعرض لها، إنما نريد أن نقنع الإخوة، من كان حاضرا يسمع وقد سمع بطهارة الدم فليعرف حقيقة الأمر. ولو قلنا لهؤلاء ائتونا بإمام من أئمة المسلمين وعلمائهم، فقهاء، محدثون، مفسرون، يقول بمقالتكم، لا يأتوننا بأحد أبدا. إذن يكفي هذا العرض الموجز بما يتعلق بنجاسة الدم بإجماع المسلمين، وبالله تعالى التوفيق. يأتي بعد ذلك بحث بعض الإخوان وقد تعرضوا لمسألة نخل الأعضاء أو ما يتعلق بنحو ذلك. لنعلم جميعا أيها الإخوة أن عملية نقل الأعضاء مسألة حديثة، وبحسب ما قرأت أول ما فتح هذا الباب طبيب روسي زرع ذراع كلبة فيما يتعلق بالأربعينات الميلادية، وكانت لها صجة كبرى بين مصدق ومكذب. ونحن الآن نعلم جميعا أن الطب مستعد وموافق على ترقيع بعض جسم الإنسان من جسم الإنسان بغير عضو كامل، يؤخذ من فخذه ويرقع في يده أو من يده في وجهه، ما يسمى عمليات التجميل أو التكميل. أما الأعضاء فيعلم جميعا أن تلك القضية ما سرت ووصلت إلى الإنسان إلا حديثا ومتأخرا، وبعد الحرب العالمية الأخيرة بسنوات. والآن أصبح الناس في هذه المسألة ولم يكن لها سابقة تسجيل عند فقهاء المسلمين، فهل يا ترى يجوز ذلك أو لا يجوز؟ لقد بحثت هذه المسألة في مؤتمرات فقهية ومجتمعات علمية وهيئات كبرى، ومنهم الموافق ومنهم المخالف، وكل له وجهة نظر. فمن أباح ذلك؟ أول قضية كانت في نقل زرع القلب، وقامت صجة من جهتين، إذا أخذ قلب كافر لمسلم هل يؤتى بالكفر معه ويصبح المسلم كافرا؟ وإذا نقل قلب مسلم لكافر هل ينقل الإيمان معه ويصبح الكافر مؤمنا؟ وكانت الإجابة على ذلك من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، هذه ليست مشكلة، لأن القلب من حيث هو كما يقولون في تعريفه عضو صنوبري، ويسمونه بعضلة القلب. القلب عضلة مجوفة له أربعة أجزاء أو أربعة غرف، ويعمل بالضخ جلبا ودفعا. والإيمان من حيث هو أو الكفر إنما هو نور أو ظلمة، والله سبحانه وتعالى بيّن مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنه يوقد منه. فقالوا القلب وعاء كما أن السراج وعاء، وضوء السراج بحسب الزيت الذي تصبه فيه، فإن كان الزيت نقيا كان الضوء نقيا، وإن انعدم الزيت انطفأ السراج، وكلما أمددته بالزيت امتد ضياءه. وعلى هذا فالإيمان والكفر جزء خارج عن ماهية القلب. الحيوان عنده قلب، وقلب الحيوان وقلب الإنسان من حيث العمل والوظيفة والمهمة سواء، إلا أن قلب المؤمن يتميز بالعقل وبالإدراك وبالإيمان، وقلب الحيوان خلاف ذلك. فعلى هذا لا مشكلة في نقل قلب مسلم لكافر أو كافر لمسلم. بقي الإمكانية، هل يمكن ذلك؟ هناك من عارض في أول الأمر، وهناك من قال بعدم الإمكانية، وهذه الناحية دقيقة نوعا ما، لأن كل عضو في الإنسان يعمل ميكانيكي، بمعنى يعمل بتسليط من غيره، كآلة المكينة تسيرها دماغ السائق أو صاحبها، فاليد لا تتحرك إلا بإرادة من المخ، وعضل ينقبض فتأتي، وعضل يرتخي فينزل، مثل المكر والحبل. تمد الحبل تنزل المكرة، تسحب الحبل تطلع لفوق بما فيها، وهكذا جميع عضلات الجسم أو أجزاء. حتى العين لا ترمش إلا بضغط العضلة، إلا القلب. القلب يتلقى تعليماته وحركته من ذاته، فهو يعمل ذاتيا كما يقولون. وعمله ذاتيا مرتبط بأعصاب الإنسان، بمعنى ترة تجد القلب يسرع في النبض، وترة تجده يخفف ويهدئ في النبض. أين هذه القوة وأين هذا المفتاح الذي يجعله يسرع ويبطئ؟ أنه الجهاز العصبي. بمعنى إذا كان خائفا أو كان مطمئنا فإن أعصابه تتأثر بالخوف والطمأنينة. إذا كان مجدا مجتهدا في عمل وإن كان نائما، فمهمة القلب أن يمد الجسم بما يحتاج من غذاء، وكلما كان مجهدا فكريا أو جسميا فهو في حاجة إلى زيادة الغذاء، فينشط القلب ويسرع النبض. إذا إسراعه وإبطاؤه ليس في يدك وليس في عقلك وليس في عضو يسيطر عليه، ولكنه في أعصابك ونفسيتك. فمن الذي يضبط تلك الأعصاب من قلب إلى قلب آخر؟ إنسان أعصابه هاد أو باردة، وإنسان أعصابه متنرفز أو تعبان. ثم اتفقوا على أن جسم القلب بقدر قبضة كل حيوان، فإذا كان إنسان يزن 150 كيلو ويحتاج وينقلون إليه قلب إنسان يزن 70 كيلو، أبو 70 كيلو قلبه يضخ إلى دور واحد، وأبو 150 كيلو يحتاج إلى موتور يضخ 5 أدوار، فهل يتلائم هذا مع ذاك؟ ما يغذي. وإذا كان العكس، أبو 150 كيلو سيغرق الثاني ويميته غرقا، إذن لابد من ملائمة، وهذا أمر من تقدير الحكيم العليم. فإذا قدر نعم يمكن أن يوجد قلب صناعي ويقوم مقام القلب الطبيعي في آونة محدودة عند إجراء عملية، عند إغماء، عند أمر ما، لا يكون العصب له دخل في حركة القلب. ثم جرت أجريت تجارب، طالت مدة الذين نقل إليهم أو قصرت، لم تكن عملية لعامة الناس. جاء بعد ذلك أنجح من قضية القلب زرع الكلية. ومن زعم الله سبحانه على الإنسان أنه عنده أعضاء مزدوجة ما عدا بعض الأعضاء المنفردة، فإذا وجد إنسان يحمل كليتين سليمتين، ومعلوم عند علماء الجرح أو أطباء الجراحة بعض الكليتين يعمل شهرا والبعض والكلية الثانية تستريح شهرا، وحينما تعمل إحدى الكليتين تعمل نصفها فقط لأن فيها ملايين الفلترات المرشحات، فنصف الكلية يعمل للإنسان ويتناوب هذا النصف مع النصف الثاني. فإذا احتاج إنسان وأراد نقل الكلية وأراد إنسان أن ينقل منه، جاء أولا وقبل كل شيء مبحث نقل الكلية من متبرع بها، وجاء مبحث آخر نقل الكلية من إنسان يوصي بها بعد موته. وقامت هناك أمور عديدة، وأول من تبرع بكليته طبيب جراح في مصر، وقامت هناك مرافعات ومعارضات ووصلت إلى مجلس النيابة أو مجلس النواب، ثم عرضت على هيئات أخرى وأخذت دورها في العالم. والآن خلاصة ما توصلوا إليه في ذلك، قالوا إذا كان الحي متبرعا لمن يهمه أمره، ولد لوالده أو أخ لأخيه، وكانت صحته تتحمل ذلك، قال هو حر في نفسه. وقال أخر لا، ليس جسمك ملكا لك، ولذا لا يحق لإنسان أن يقتل نفسه. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأر بها إلى يوم القيامة، من قتل نفسه بسم فالسم في يده يتجرعه إلى يوم القيامة. أنت لا تملك هذا الجسم لأنك لم تبنيه ولأنك لم توجده. قالوا لا يملك أن يتصرف. الآخرون قالوا لو كان سيموت بالكلية هو أولى بها، لكن عنده ثنتين والثاني يبغى يموت، فتدارك حياة الحي بما لا يميت الحي الآخر لا بأس به. وجاء الخلاف وانتقل إلى الميت، يتبرع أهله بكل جزء منه؟ قالوا الميت يملك نفسه والورثة لا يملكون فيه شيئا. قالوا إن أوصى؟ قالوا أوصى بما لا. وثارت المسألة إلى أمور بعيدة جدا. إذن هذه القضية إنما تبحث على مستويات عليا من هيئات كبار العلماء وممن هم لهم اختصاص في ذلك، وهل يجوز تدارك حياة الميت أو الحي لا يموت بشيء من الحي لا يضره أم لا، وتدور المسألة على ترجيح إحدى المصلحتين. أما بيع العضو فقالوا بإجماع لا يجوز بيعه. ثم قالوا حرمة المسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، مات إنسان تسطو عليه وتأخذ عضوا من أعضائه، قال حديث عائشة حرمة الميت عند الله كحرمته حيا، لا يجوز الاعتداء عليه. وأخيرا يكفي هذه إشارة إلى ما يوجد من النزاع في هذه المسألة. بقي سؤال بعض الإخوة عن نوع التشريح، أيجوز تشريح الميت لمعرفة سبب وفاته أم لا؟ هذه القضية قديمة ومعمول بها، ويوجد طب خاص يختص بها ويسميه العالم الطب الشرعي، بمعنى الشرعي الذي يحكم على مقتضى ما يراه من حالة الجسم نوعية الموت ما هي، أهو اختناق، أهو ضغط، أهو سم، أهو كذا. وذلك يلجأ إليه متى؟ حينما تكون هناك جريمة ويكون هناك متهمون ويكون هناك احتمال البراءة. وهنا قال العلماء أكثرهم إذا تبين وتعين ببيان الجاني الحقيقي وإبراء المتهم غير الجاني وتوقف ذلك على تشريح الميت فإن هذا أمر يبيحه الشرع، لأن براءة المتهم وأخذ الجاني قصد مقصد شرعي نبيل، وكون الميت يشرح لذلك فإنها يرخص فيها لمصلحة هي أرجح من ذلك. وقالوا لا بأس بهذا بشرط أن يكون يتعين، ولا يمكن بوسيلة من وسائل التحقيق الجنائي الوصول إلى الجاني الحقيقي بها. هذا ما يتعلق بناحية التشريح. أما التشريح لتعلم الطب فهذا باتفاق علماء المسلمين الذين بحثوها من الناحية الشرعية أن هذا لا يجوز. قالوا كيف نمنع ونحن نحتاج إلى تعليم الأبناء الطب وأن يصلوا إلى ما وصل إليه الطب في العالم كله؟ قالوا هناك أجهزة إنسانية معمولة من المعجون، معمولة من البلاستيك، تريد أن تطلع الطلاب على أجزاء أعضاء الجسم، توجد أجسام تجارية جميع أعضاء الجسم من شعره إلى ظفره مركب بقطع بلاستيكية ممكن تعلم الطلاب عليه. وقالوا شيئا آخر، هناك من الأقطار من يضيق الواحد ذرعا أو الأهل ذرعا بميتهم لا يستطيعون قيمة تكفينه ولا تجهيزه ولا شراء أرض لدفنه، ما عندهم أوقاف، فقد يتركونه في المستشفى وقد يحرقونه وقد يبيعونه. فإذا وجد مثل هؤلاء ولا حرمة لميتهم عندهم وأمكن شراء تلك وليسوا بمسلمين، لا مانع أن نشتري تلك الجثث التي لا حرمة لها عند أهلها ونقدمها لأبنائنا في التشريح ثم ندفنها كما ندفن الإنسان تكريما للإنسان وليس لأديانهم. إذن يمكن الاستغناء عن وسيلة التعليم بتشريح جسم مسلم من أجل أن نعلم الغير، ولكن يمكن الاستعادة عن ذلك بشيء آخر. هذا مجمل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نقل العين ونقل الكلى، الآن في نقل الكبد وغير ذلك، الباب واحد. إذا وجدت عين عند إنسان متمرع بها، أو كما يفعلون الآن في أقطار أخرى ويأخذون عين الحي عند الموت، هذه قضية مشكلة جدا، يتفقون على أن العضو لا يمكن نقله إلا إذا أخذ وفيه حيوية وينقل إلى الحي الجاس، لأنه إذا تم موت الإنسان مات العضو ولا يصلح للزرع. إذا نحن سنأخذ من حي، فهل هذا العضو يميته كالقلب أم مثل كالأعضاء كالعين والكلية؟ ويرجعون إلى حقيقة الموت، هل هو موت الدماغ أو موت القلب؟ وهذه قضية طبية لا دخل لنا فيها. فكلمة نقل العين الشبكية أو القرنية أو غير ذلك، وكلمة الكلية، وكلمة غير كذا وكذا، وأصبحت الآن هناك خصومة شديدة جدا في نقل الخصية. وإذا أنجب المنقول له، هل يكون الأولاد من صاحب الخصية الأولى أو من صاحب الثاني؟ لأن الخصية هي محل تكرير المني، فيكون جاء بمني رجل منقول عنه أم لا؟ والمشاكل كبيرة، ولا تزال المشاكل قائمة في هذا الباب، ونسأل الله أن ننير بصائر المسلمين إلى الحق. فيما يتعلق بالميتة سابقا، كان سؤال عن الجنين أو الحمل في بطن الناقة أو الشاة أو البقر، تذبح الأم وهي حامل فيخرج ولدها بعد ذبحها، حينما تسلخ ويفتح البطن يخرج حيا ولا ميتا؟ الغالب أنه يخرج ميت. فما حكم هذا لو أريد أن يأكلوه؟ قالوا جاء عنه صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. فقوم قالوا زكاة أمه يعني يجزئ عنه زكاة أمه، وقوم قالوا على سبيل التشبيه زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني لو أدركناه من بطن حيا ذبحناه كما نذبح أمه، ولكن الجمهور على أنه تابع لأمه وأنه قطعة منها، والله تعالى أعلم. سؤال خاص بجماعة معينين، ولو كان معينين لكنه وارد. في نوع من السمك يستخدمه بعض الناس في بعض الأقطار بأن يأخذوا نوعا من السمك خاصة يسمونه البياض، ويجففونه أو ينشرونه في الهواء بعد أن يخرج من الماء، ثم يضعونه طبقات في إناء، وبعد طبقة السمك من هذا يضعون الملح، ثم يأتون بطبقة أخرى من هذا السمك وطبقة أخرى، وهكذا طبقة ملح وطبقة إيش من السمك، ويضعون 5 6 7 رصات فوق بعض. بعد هذه الرصات يأتون بمثقل ويضعونه فوقه ليضغط عليه، فيتشبع ما يخرج منه من رطوبة، ويتحلل معه الملح، فينضج لحم السمك بملوحة الملح مع الضغط. فبعض الناس يثير عليهم شبهة ويقول هذا أصبح ميتا، هو ميتا من أول، ثم يقول إنه تعفن، ثم يقول إن الطبقة العليا تعصر من مائها على الطبقة التي تحتها، وقد يكون في ذلك الدم، ويحرمون عليهم أكلة الفسيخ. والجواب عن ذلك بأن الأصل في السمك حل ميتته، وجعله مع الملح لا يغير من ميتته شيء، إذا لم يطرأ عليه في هذه العملية أي تغير. كما يوجد نوع آخر سمى الرنجة، هذه تجفف في أفران بالدخان ولا يجعل عليها ضغط ولا شيء آخر. هناك نوع سمى السردين، يخلل كما يخلل اللفت ويخلل غيرها بالخل والزيت والملح وينضج في ذلك. كل هذه أنواع تنوعوا في مأكلهم ولم يدخل عليها تغيير وغير حكمها، والله تعالى أعلم. أنا قلت لك أنهم ينشروا انا قلت لك ينشروه، معنى هذا ينشروه في الهواء حتى يروح عنه بعض الرطوبات ويبدأ كما يقولون في الانتفاخ، يسترخي لحمه. كل هذا لا يغير من وضعه بشيء. نعم. شكور. دم الشهيد. دم الشهيد من قال انه طاهر؟ نعم. ومعنى لا يغسل لا يكون شهيد طاهرا. هذا امر خصه الله بالشهيد، لا يغسل قالوا لانه حي، احياء عند ربهم يرزقون، بل قالوا ايضا لا يصلى عليه لانه حي والحي لا يصلى عليه. ما ليس يلزم بهذا، بل ان المسلمين هذا مما يستدل به البعض، لعلك سمعت بعض اقوالهم يقولون ان المجاهدين يأتون بسيوفهم وادرعتهم وثيابهم وبها بعض الدم من القتلى، ولم يؤمروا بغسلها ولا نزعها ويصلون فيها. ونقول غيث ايش يقولوا، نقول رويدك رويدك ايها الاخ، ان حالات الاضطرار في القتل والقتال ليست كحالات الاختيار في السلم. ونحن كلنا يعلم بان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قد طعن وهو في الصلاة، ثم اخذ وهو في غيبوبة، ثم كان بعد ذلك يصلي وجرحه يثعب دما. أكان عمر يترك الصلاة والدم يثعب منه؟ أم أن هذا حالة خاصة تعفى عنها للعذر؟ بل جاء أكثر من ذلك، يذكر البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وجاءوا في آخر الليل وعرسوا، يعني نزل وبات، وقال من يحرس لنا فم هذا الشعب؟ وانتدب رجلين، احدهما من الانصار والاخر من الاوس، عفوا من ثقيف، فذهبا الى فم الشعب مضيق الجبلين، فقال احدهما للاخر نقتسم الليل قسمين، اما ان تنام واحرس اول الليل او انام واحرس اخر الليل. قال احرس اول الليل، فقام حارسا وهو في حراسته يقرأ القرآن. كان المسلمون نهارا مروا بقوم من المشركين فأصابوا امرأة رجل منهم، كان غائبا، فلما أخبر قال لأتبعنهم حتى آخذ بثأري، فمشى في ساقة المسلمين حتى إذا به يسمع القارئ فعرف أنه من المسلمين ربيئة لهم لأكله، فإذا كان لا يؤكل فلا ينبغي التعذيب للحيوان ولا ينبغي اتخاذه غرضا من مثل ذلك. أيضا كذلك الحيوانات الأخرى لهم أن يأخذوا عوضا عنها، والله تعالى أعلم. والمسألة في الحيوان غير الإنسان، يهمنا كرامة الإنسان. ايش يقول؟ احنا رحنا لفين يا جماعة؟ يقول زرع الانسان في الزجاجة، طفل الانابيب، التلقيح الصناعي، مسائل عريقة قديمة. التلقيح الصناعي معروف عند الفراعنة ومسجل على ورق البردي، وكان يستعمل والى الان يستعمل في الحيوانات، بل واصبح الان توجد مراكز لتلقيح النساء، وهذا من المؤسف وغاية الاسف. منذ 25 سنة بالتحديد قام عضو برلماني في بريطانيا وطالب الحكومة بالسماح بفتح مراكز للتلقيح الصناعي، فقام اخر وقال لا يمكن ان يكون هذا في بريطانيا، غاية ما يكون بين الزوجين حرمانهما من الولد فليصبر ولا يغلط الشعب البريطاني من أولاد حقيقيين وغير حقيقيين، ومنع وقال من أراد ذلك فليذهب إلى السويد والنرويج فهي قريب وفيها مراكز التلقيح الصناعي فليفعله، أما بريطانيا فلا. ولكن للأسف من 5-6 سنوات سمحوا بذلك. فتلقيح الصناعي ينص الفقهاء القدامى إن كان الماء من الزوج لزوجته بصناعة فلا بأس، والولد له وتخرج العدة منه وله وكل أحكام الولادة تلحقه إذا كان الماء من مين؟ من الزوج، لأنهم مثل ما قلت زيتهم في دقيقهم منهم فيهم. لكن المصيبة توسعت وأصبح هناك تجار أطباء يتاجرون في ذلك ويختزنون عينات، وإذا جاءتهم امرأة عقيم ووجدوا الزوج عقيم وكان لا ضمير له ولا رائد له إلا المادة لا يتورع من أن يعطيها من مخزون عنده، وتخرج المرأة حامق الطبيب الشهير فلان قد عالجها وحملت، أصبحت مشكلة كبيرة. أما طفل الأنابيب فإن المتأخرين يتحفظون منه غاية التحفظ، لأنهم يقولون لا يمكن أبدا أن يكون ولو 80% السلامة من الخطأ، خطأ نقل البويضة أو خطأ نقل ماء الرجل وعند التلقيح وعند النسبة إلى الأبوين أن يسلم في المختبر أن يتبادل عينة مكان عينة أو تقع نوعية مكان نوعية أخرى. ولذا كثير من الأطباء الغيورين اليوم يحاربون هذا النوع. أقول لا حاجة إلى هذا الحد. وأنا أعجب الله يا إخوة، أنا أتساءل بملء فمي أسأل العالم كله علام هذا الحرص من طفل الأنابيب في الوقت الذي نقول حدد النسل. أجيبونا يا جماعة، العالم العربي خاصة ينادي بتحديد النسل، وإسرائيل تشيع ذلك وتعلنه، وبعض الإذاعات العربية من 10 سنوات كانت تذيعه صباحا ومساء وتقول حدد النسل. نظرية مالثوس إن العالم بعد 200 سنة مقبل على مجاعة مهلكة، ومضى 180 سنة على نظرية مالثوس والعالم بخير. بل إن وزير الزراعة الأمريكي من 8 سنوات يعلن ويقول إن باستطاعة أمريكا أن تنتج مواد غذائية للعالم كله ولا يكلف الميزانية إلا 10%. فين راحت هذه؟ ونجي الحمد لله الإنتاج الزراعي زايد، وكثير من الدول يهلك ويعدم بعض إنتاجه مثل كندا والدنمارك وغيرهم. لأي شيء؟ لمحافظتهم على مستوى الأسواق في الأسعار حتى لا يكون كثير يرخص ولا قيمة له. يا سبحان الله، نهلك بعض الإنتاج، نعطل استثمار بعض الأراضي البور. إسرائيل يا مسلمين كثافة السكان فيها 1000 إنسان للميل المربع، وأعلى كثافة في العالم العربي 100 شخص للميل المربع. دول الخليج والمملكة 7 أشخاص 8 أشخاص للميل المربع. الهند 300 شخص للميل المربع. فكيف نقول إن هناك أزمة وهناك عدم اقتدار على أصلح الأراضي أنتجوا. لما جاء مر العالم قبلنا بمثل هذه الأزمة، وجاء يوسف عليه السلام ورأى عزيز مصر رؤياه 7 بقرات سمان و7 عجاف وسنابل خضر وسنابل يابسات، وكاد نبئنا. قال تزرعون 7 سنين. قال لهم حجكم 7 سنين خصب، اجمعوا ما زرعتم، يجيكم بعدهم 7 عجاف ياكلوا ما زرعتم. هل قال لهم امنعوا النسل؟ هل قال لهم لا تنجبوا؟ بل وجههم الى الانتاج الزراعي، ووجههم الى كثرة ايجاد الغذاء، وان يخزنوا وان يستودعوا ما انتجوا في ساعة الخصب ليكون عدة لساعة الجذب. اذا التوجيه الصحيح إنما هو للإنتاج وليس لتحديد النسل. والمؤسف كل الأثر، إسرائيل تشجع على تحديد النسل، وأمريكا تشجع على مراكز تحديد النسل في العالم الإسلامي، وإسرائيل تستقدم مهاجرين مسلحين رجالا يافعين. ما قد حددوا النسل؟ من أحق بتحديد النسل؟ إنها فتنة قد وردت على المسلمين من خارجهم وخدعوا بها. إذن طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي وهذه الأمور ما كان ينبغي للعالم الإسلامي أن يفتح لها صدرا ولا أن يوسع لها المجال، وكان ينبغي أن يكون موقفه منها في غاية الحذر والحيطة. والله المستعان. إيش باقي الوقت يا شيخ؟ أربع دقائق ضاعت علينا الليلة، ما أخذنا شيء في التفسير. ها بكرة إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم هو دم مسفوح، الدم المسفوح هو الذي ينتثر، أما الدم غير المسفوح فهو الذي يبقى في العروق لم يخرج منها، وإذا طبق اللحم ظهرت الحمرة على وجه الجدر. هذا ليس نجسا بل هو تابع للحم لا شيء فيه. وبالمناسبة يا إخوان، الفقهاء رحمهم الله عندهم رحمة، قالوا يستثنى من الدم في النجاسة الشيء اليسير لأن الإنسان لا يعفى عنه ولا يمكن الاحتراز. وذهب أبو حنيفة رحمه قالوا إلى قدر الدرهم البغلي، واحتاروا فيما هو الدرهم البغلي. بعضهم قالوا اللطعة السوداء في داخل رجل البغل، بعضهم قال لا، ده كان في واحد يهودي اسمه البغل كان يصك الدراهم لبني أمية. على كل هم عندهم إذا كان قليلا فإنه يعفى عنه، لأن الإنسان قرب الدم ما يمكن يعفى عنه ولا يحترز منه، فإذا كان شيئا قليلا فهو معفو عنه وتسامح فيه. ومالك يذكر في الموطأ لو رعف أو بثرة في وجهه وفتحها وجاء خيط من الدم يفتله بين أصابعه وهو في الصلاة ولا يمنع، لكن إذا رعف وسال الدم فإنه يستلقي على ظهره ثم يذهب فيغسل عنه الدم ويمضي في صلاته. إذن يعفى عن اليسير ولا يعفى عن الكثير، والحد بين اليسير والكثير يرجع إلى العرف عند أوساط الناس والله أعلم. هذا السؤال سألني صاحبه أجبته عليه من 3 أيام. نعم. على كل حال أعتقد أن هذا تخريج فيه تكلف. أما القسم الأول وهو كون الدم يخرج من الجسم ولا ينقض الوضوء فهذا مسألة خلافية. بعض المذاهب يقول الخارج الفاحش النجس، فإذا كان قليلا فلا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء، وقالوا على كل جميع إيش النجس. أما التحليل الثاني مستحيل أن يخرج إلى هناك ولا ينزلش على جسمه، وضرورة القتال هي أولى. والله تعالى أعلم.